موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. دقيقة قرآنية، هذه الدقيقة عنوانها تعريف القرآن. تعريف القرآن، يذكر العلماء تعريفا للقرآن يقرب معناه ويميزه عن غيره. يقولون: هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. فبقولهم هو كلام الله خرج كل كلام للإنس والجن والملائكة، وبقولهم المنزل خرج كلام الله عز وجل بغير القرآن، يعني لا يدخل فيه كلام الله بغير القرآن، وكلام الله أكثر من القرآن. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وبقولهم على محمد صلى الله عليه وسلم خرج ما أنزل على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل وغيرهما. وبقولهم المتعبد بتلاوته خرج بذلك الأحاديث القدسية وقراءات الآحاد، لأن التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة. والأحاديث القدسية وقراءات الآحاد لا يتعبد بها في الصلاة ولا يعني في وجوه أخرى كتلاوة القرآن. والحمد لله رب العالمين.